لكن تفصيلها جاء في السنة، غير الذهب والفضة الإبل والبقر والغنم السائمة اللي ترعى فيها الزكاة بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحبوب والثمار بالنص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت بالمعونة في المكاين أو بالحيوانات، وفيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار وماء الأنهار فيها العشر، عشر الثمرة من الزروع والتمور والعنب بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا عروض التجارة إذا كان عند حطب خشب وغيرها يبيع فيها يشتري تزكى إذا حل عليها الحول قيمتها، وهل تسمى عروض التجارة. إذا كان عند مثلا حطب وأواني وملابس وأراضي للبيع إذا حال الحول عليها يزكي قيمتها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمر رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد البيع، وسمرة رضي الله عنه أمر رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد البيع، يعني مما يعد لبيع والشراء، ويسمى عروض التجارة. ومن حديث آخر عن أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم وفي البز الزكاة، والبز ما يباع. المقصود أن إذا كانت الأموال للتجارة وجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من العراق بعث بها مجموعة من الإخوة من هناك يسألون فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء الحسنى يقول ومن حفظها دخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وفي اللفظ الآخر من حفظها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. العلماء معناه من أحصاها علما وعملا، علم معناها حفظها وعمل بمقتضاها. الرحمن الرحيم أن تكون رحيما، ومقتضى أنك سميع عليم أن تخشاه وتراقبه لأن يسمع كلامك ويعلم أحوالك، وهكذا بقية الأسماء تعمل معناها، تنزه الله وتقدسه وتؤمن بأنه موصوف بتلك الأسماء الحسنى وأنها حق وأنه لا يشابه فيها خلق سبحانه، وتعمل بمقتضاها، تؤدي ما أوجب الله عليك وتنتهي عما حرم الله عليك، فإذا من أحصاها بهذا المعنى أدخل الجنة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة على أرواح الموتى. ليس له أصل، ليس لهذا أصل، ما استحبه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يستحب قراءة الفاتحة ولا غيرها للأموات ولا غيرهم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعية قراءة القرآن يثوب الموتى أو غيرهم، ولكن تقرأه لتستفيد، لتعمل به، لتعرف معناه وتعمل به، لا لتثوبه لا لتثوبه غيره، ولكن تقرأه للعمل، للعلم، فائدة. أما قراءته للثواب لأنها تثوبها غيرك من الأموات أو غيره، هذا لا دليل عليه، والمشروع تقرأ، ولكن تقرأه لتعمل به وتعرف معناه وليحصل لك الثواب من الله على قراءة والعمل. هل يصح أن يرفع المصلي بصره إلى السماء أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. رفع البصر إلى السماء وقت الصلاة لا يجوز، النبي نهى عن هذا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من الصلاة أو لا ترجع إليه، وفي لفظ أو لا تخطفن، فالمقصود أنه لا يجوز رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة، والسنة طرحه إلى الأرض إلى محل السجود، هذا هو السنة، لا ترفعه إلى السماء. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية السائل محمد أحمد بعث يسأل ويقول: الناس قبل شهر رمضان كانوا يؤذنون لصلاة العشاء في 7 تقريبا، وعندما دخل هذا الشهر الكريم